بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. إكمالا لقاعدة حذف المعمول، مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تتقون فعل وفاعل، والمفعول محذوف، المفعول يعني معمول محذوف، والقاعدة تقول بأن حذف المعمول يفيد العموم، فنقول فيه دلالة على عموم ما يتقى، فيه دلالة على أنه يطلب من المؤمن أن يحذر كثيرا من الأشياء التي تغضب الله، لأن الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون عذابه، ولأجل ذلك طبقوا القصاص، لعلكم تتقون غضبه، غضب الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: لعلكم تشكرون، هذا أيضا كثير في القرآن، وتشكرون كذلك فعل وفاعل والمفعول محذوف، والقاعدة تقول بأن حذف المعمول يفيد العموم، فتكون في الآية دلالة على كثرة الأشياء التي ينبغي أن يشكرها المؤمن، كثرة الأشياء، قد تكون لعلكم تشكرون الله الذي سهل لكم، الله الذي خلقكم، لعلكم تشكرون الله الذي جعل لكم الأحكام الشرعية، لعلكم تشكرون نعمه، فكل هذه الأشياء جديرة بالشكر، فالقاعدة تقول بأن حذف المعمول يفيد العموم. أيضا مثلها لعلكم تذكرون، هذا أيضا يأتي في القرآن، لعلكم تذكرون، ونفس القضية يعني فيها محذوف، ما هو الشيء الذي نتذكره محذوف، والقاعدة تقول بأن الحذف يفيد العموم، والمعنى لعلكم تتذكرون ما يسبب لكم التذكر، لعلكم تتذكرون أن إلهكم واحد، لعلكم تتذكرون أن لعلكم تتذكرون اليوم الآخر، لعلكم تتذكرون النار. فأصبح عندنا أكثر من قضية كلها لعلكم تتذكرونها، مثلا أوفوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ماذا؟ لعلكم تذكرون أن الوفاء واجب، لعلكم تتذكرون أن الله يحب الوفاء بالعهد، لعلكم تتذكرون أن الوفاء بالعهد مرضات يرضي الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأشياء تحتاج إلى تذكر، لعلكم تتذكرون نعمة الله عليكم الذي أوجب عليكم الوفاء بالعهد. فتلاحظ عندنا أكثر من شيء نحتاج أننا نتذكره، ولهذا نقول لعلكم تذكرون فيها حذف المعمول، وفائدة ذلك أن عموم الأشياء التي يحتاج المؤمن أن يتذكرها.